جورج بوش هذا الرئيس الحالي حزب الجمهوري الشعبية إيه الشعبية كبيرة يعني إيه نعم معظم اللي ربحوا في الانتخابات من الحزب الثاني اللي هو الحزب الديمقراطي ولذلك عم بيلعب على الوتر هذا نشوف يعني يشتروا أصوات الناخبين نشوف إيش بدهم الناس بدهم حرب تكلموا في الحرب إيه نعم سلم تكلموا في السلم والمشكلة شوف حساسية سبحان الله حساسية الأقوال بس أقوال الرؤساء كيف تأثيرها على على على على على الاقتصاد العالمي بشكل عام الله أكبر سعر البرميل البترول سعر البرميل $40 لما في أوج الأزمة إيه بعدين طلع بوش طلع رئيس أوروبي ويحضرني قال إن الأزمة ممكن أن تحل سلميا ايوه اشعروا بانه الملك فهد قال يريد ان يحلها سلميا نزل السعر البرميل الله اكبر ورجع ميتران رئيس الجمهوريه الفرنسيه اي نعم لا نرى ان هناك اي حل اخر سوى الحرب ارتفع سعر البرميل كمان $3 ايه عم يلعبوا بالكره نعم ثم بوش خسر شعبيه وهنا يعني عاده قبل الانتخابات بيعملوا استفتاء بين الناس اي نعم بوش خسر شعبيته نزل سعر الدولار الآن الانتخابات أثبتت أنه الديمقراطيين يعني الحزب المعارض هو اللي يربح استقر على وهكذا اي نعم سلم من الرئيس وطلع السعر وكان ينزله وهكذا يعني مثل ما يقول أنا بسوريا عصاية بتطرهم وعصاية بتجمعهم أبدا أبدا اي نعم والله والله إن إن إن الشعب الأمريكي والحقيقة إذا أتينا للعقل من أغبى خلق الله والله ترى إنه أغبى من غنمة يجر هكذا الإعلام هو الذي يسيره لكن الناس مغرورون بهال بس أنا بعكسك بهال وفنون الدنيا وفنون هذه شاطرين فيها الله أكبر الله أكبر الله المستعان والله الله المستعان يا شيخ الله المستعان هو فعلا هلا اليهود انا قلت له نعم اليهود نعم يعني بيساعد القران جبناء لكن وين المسلمين الاقوياء الله اكبر الله المستعان الله المستعان الحقيقه انه يعني قلب المؤمن يدمع على هالايش المواقف الجاهليه العجيبه جدا وزيت الكويت من دولة من شعب مسلم قامت القيامة أما فلسطين من كذا 20-30-40 سنة ما قامت قيامة أحد من دول إسلامية شو القصه هاي وبعدين هالشعب هاد كمان تلعب به الكلمات السياسية مثل ما قلت أنت بالنسبة لأولئك الكفار ناس بيتعصبوا لهذه غزة الكويت وبدهم يجاهدوا معه وهو لا يعرف الجهاد وناس بدهم يجاهدوا مع الفريق الثاني وهم أيضا لا يعلنون الجهاد وإنما دفاع عن الكراسي وعن الأموال المختزنة في بلاد الكفر والضلال الله المستعان الله أي والله ايه شو اسئلتك الليله؟ والله انا بدي اطمن عنك الله يجزيك خير انا سمعت صوتك الله يبارك فيك والله مره اتكلم مع الاخ علي كل يوم كنا عند الشيخ وانا عند الشيخ قلت والله اربطكم على هذا الله يحفظك لعل الله عز وجل ييسر لك الخلاص من ذاك الجحيم اللهم امين لانه مهما كانت البلاد الاسلاميه منحرفه عن الشريعه ما في شك فتبقى هي افضل ما في شك اي نعم والله ما صورني لحظه واحده الشك في هذا نسال الله ان شاء الله ولاهلي ان نخرج من هذه وخرج بالهم اهلها ان شاء الله ان شاء الله السميع العليم طيب فيما يتعلق في المؤتمر يعني لعلي ما يكون عندك مانع اذا سجلنا كلمه مذيعة في المؤتمر ان شاء الله ما يتعلق في موضوع المؤتمر يعني والله إذا بتأجلها لبكرة لأنه أو غير بكرة في عندي محلات. في